بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات، قراءات السبع، وكتاب الشيخ العلامة علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل، كتاب تقريب النفع في القراءات السبع. وهذا المجلس رقم تقريبا 22 أو 30، الله أعلم. نشوف المجلس رقم كام. المجلس رقم 23، مع المجلس 23 من كتاب تقريب النفع في القراءات السبع، الشيخ علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعلنا ممن ينطقون بالحق ويقبلون به ويعملون به أيضا، ويجعل ما نتعلمه ونعمله في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. لكنا قد توقفنا في اللقاء السابق، كنا نتكلم على في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، وقلنا ان احنا قسمنا الهمز لان شغل حمزة وهشام على الهمزة، فقسمناه الى همز ساكن وهمز متحرك. قسمنا الهمز الى ساكن ومتحرك، وخدنا القسم الأول اللي هو الهمز الساكن، خدنا القسم الأول اللي هو الهمز الساكن بجميع صوره، ونزلنا عليه مخطط تقريبي في مدرسة الإقراء، ونزلنا عليه واجب على الأمثلة وكيفية قراءتها. واليوم إن شاء الله بنتكلم على القسم الثاني من الهمزة، اللي هو النوع القسم المتحرك، الهمزة المتحركة، الهمزة المتحركة. كما قلنا في الهمز الساكن بنجيب له جميع الصور العقلية للهمز الساكن، أيضا في الهمز المتحرك بنجيب جميع الصور العقلية لهذه الهمزة المتحركة، لهذه الهمزة المتحركة. طيب، الهمزة المتحركة دي يا شباب، إما الأوجه العقلية بتاعتها إما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون متطرفة، تمام، ملهاش صورة تالتة. إما أن تكون متطرفة وإما أن تكون متوسطة. واحد يقول لي ممكن تكون في بداية الكلام، ماشي، في بداية الكلام سيدنا حمزة ليس له فيه شغل، في بداية الكلمة ليس له فيها أي تغيير، لكن التغيير بتاعه يكون إما أن تكون متوسطة وإما أن تكون متطرفة. لحد كده كويس؟ طيب، يبقى قلنا الهمزة المتحركة هنقسمها قسمين فرعين كده زي ما علمنا في الهمز الساكن، إما أن يكون الهمز المتحرك إما أن يكون متطرف وإما أن يكون متوسط، إما أن يكون متطرف وإما أن يكون متوسط. قال الشيخ الضبع: وأما المتحرك فأربعة أقسام، طب الأربعة دول نتجوا عن إيه؟ الأربعة الأقسام دول نتجوا عن إيه يا شباب؟ إحنا عندنا المتطرف بنقسمه نوعين، متطرف ساكن قبله ساكن، ومتطرف قبله متحرك. يبقى عندنا نوعين للمتطرف، يبقى الهمز المتطرف إما أن يكون قبله ساكن وإما أن يكون قبله متحرك، عقليا كده ملاش حاجة تالتة. طيب المتوسط أيضا إما أن يكون قبله ساكن وإما أن يكون قبله إيه متحرك. يبقى عندي كام نوع كده للمتحرك؟ متطرف ساكن ما قبله، متطرف متحرك ما قبله، متوسط ساكن ما قبله، متوسط متحرك ما قبله. يبقى كده كام نوع؟ أربعة. تمام. لذلك قال الشيخ الضباع: وأما المتحرك فأربعة أقسام. قال: أما المتحرك فأربعة أقسام. الأول، تمام، الأول المتحرك المتطرف الساكن ما قبله. يبقى احنا عشان الامر يكون واضح تتابع معانا، يبقى احنا الهمز المتحرك هننزل منه سهمين، السهم الاول رقم واحد على اليمين متطرف، اللي على اليسار رقم اتنين المتوسط. نمسك اللي على اليمين المتطرف ننزل منه سهمين أيضا، رقم واحد ما قبله ساكن، رقم اتنين ما قبله متحرك. المتحرك نفس النظام، رقم واحد المتوسط ما قبله ساكن والمتوسط ما قبله متحرك. كده أربع أقسام، كده أربع إيه أقسام. هنمسك القسم الأول، هنمسك القسم الأول اللي هو إيه؟ المتطرف الساكن ما قبله، المتطرف الساكن ما قبله. طيب يبقى احنا في أول قسم يا شباب، تابعوا معانا عشان أنا أشوف الناس مصحصحة. أول قسم هنتكلم عليه الوقت إيه؟ اول قسم هنتكلم عليه ما هو؟ اول قسم الذي سنتكلم عليه، احنا هنعذر بتوع المكسر لان الصوت بيوصل لهم متاخر 3 ثواني، يعني قدامكم 3 ثواني ونشوف الاجابه. المتطرف الساكن ما قبله، تمام. يبقى احنا هنتكلم عن المتطرف الساكن ما قبله. قال الشيخ الضباع: المتحرك المتطرف الساكن ما قبله. طيب اللي قبله ساكن دون، اللي قبله ساكن ايه هي؟ هناخد برضو الاوجه العقلية للساكن، كل ده كل لانها اوجه قياس، كل ده احنا بنتكلم في المذهب القياسي المذهب التصريفي. يبقى انت بتجيب جميع الاوجه العقلية والتي ينطبق عليها صور كلمات في القرآن الكريم. طيب هنمسك المتطرف الساكن ما قبله. الساكن ما قبله هذا، تخيل انت جميع الأوجه العقلية للساكن دوا، إما أن يكون ألف وإما أن يكون ياء زائدة، عد معايا هدي رقم اتنين، وإما أن يكون واو زائدة ده رقم تلاتة، وإما أن يكون ساكن غير دول، غير الألف والواو والياء. طب والساكن اللي غير دول، إما أن يكون ساكن صحيح أو حرف مد. يبقى عندنا كم قسم كده للساكن ما قبله؟ كم نوع تاني؟ المتطرف الساكن ما قبله، إما أن يكون ألف، إما أن تكون ياء زائدة، إما أن تكون واو زائدة، وإما أن يكون ساكن صحيح أو قبله مد ولين. يبقى كده خمسة، بس هو الشيخ الضباع قال 4 أنواع. ليه؟ لأن اعتبر الساكن غير الألف والواو والياء الزائدة ضمهم قسم واحد، وهيفرعهم برضو 2. فأنت من الأول اعملهم 5 أقسام. أنت من الأول كده اعملهم 5 أقسام. طيب، قال الهمز المتحرك الذي قبله ألف. خلي بالك ما تنساش العنوان بتاعك، العنوان بتاعنا الهمز المتطرف اللي هو متحرك في الوصل وسكن للوقف. خلي بالك، حط ده في ذهنك كويس. احنا بنتكلم على الهمز المتطرف اللي هو متحرك في الوصل وسكن للوقف، وبنجيب أقسامه اللي هو أول قسم الساكن ما قبله. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم عن الساكن وقبله ساكن. وضحت الصورة؟ ساكن وقبله ساكن. طب واحد يقول لك ازاي يا عم الشيخ هيجتمع ساكنين؟ دول هيجتمعوا في الوقف فقط، هذان سيجتمعان وقفا وهو جالس في العربية. طيب، أول صورة لنا الهمز المتحرك الذي قبله ألف. الذي قبله يا شباب ألف، مثل إيه؟ جاء، السفهاء، الماء، على سواء. فيسكن للوقف، ثم هنغيره ازاي بقى؟ يبقى احنا اتكلمنا عن الصورة. اتكلمنا عن الصورة، التغيير كيف سنغير؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كل واضح الصورة اللي احنا كل الناس الصورة اللي احنا هنتكلم عنها واضحة في الأذهان. حط الصورة في دماغك على كلمة جاء. حط الصورة في دماغك على كلمة جاء. جاء معناه ايه؟ همز متحرك متطرف، قبله ساكن اللي هو الألف. طب هنغيره ازاي؟ سيدنا حمزة هيغيره ازاي في الوقف يا شباب؟ سيبدل ألفا، يبقى الهمزة هتبدلها ايه؟ ألف. أصبح عندي ألفين، أصبح عندي ايه؟ ألفين. طيب، لما يجتمع عندي ألفان فيجوز حذف أحدهما، لأن نحذف أحدهما بسبب الساكن. طيب نشغل الرسام ثانية واحدة كده عشان الصورة تتضح. الصورة تتضح بس للجماعة اللي في الزقوم. الجماعة اللي فين؟ اللي في زقوم، زروم زقوم، زروم اللي هي الغرفة يعني. طيب، ادي الرسام وادي الجماعة اللي في الزوم. وضحت؟ وضح الرسام يا شباب؟ الجماعة اللي في الزوم شايفين الرسام؟ هنكتب كلمة جاء. طيب، جاء، تمام كده؟ عشان ادي الهمزة متحركة اهي، ونلونها لك كمان عشان مش نخلف نفسك حاجة. ادي لونها لك بالاحمر. هتتغير ازاي؟ جاء، خليها بالاسمر عشان يبقى التغيير. جاء، ونحط الألف المبدلة بالأحمر. اهي واضح كده، واضح. الالف المبدلة عن الهمزة بالاحمر بنفسجي افضل، مش عندنا بنفسجي. ان شاء الله نبقى نوصي عليه. طيب عندنا، طيب عندنا اما يبقى اجتمع عندي ساكنين، الالف الاولى والالف المبدله عن الهمزه. طيب اما ان يحذف الهمزه اللي هي باللون الاحمر، اللي هي باللون الاحمر، اللي هي الهمزه هنا شباب، اللي هي الهمزه المبدله عن الالف المبدله عن الهمزه. تبقى عندي جا فقط، جا حرف الجيم والالف الاصليه، حرف الجيم والالف الاصليه. يبقى في الحاله دي هننطقها ازاي؟ هننطقها بالكسر فقط، جا كده، زي كلمه مثلا تامر، ما يبدلها سيدنا حمزه تامر. طيب لو حذفنا، لو كان الحذف اللي هي لحظة واحدة شباب. طيب قال ايه؟ وهو المحذوف هو القياس، فيجوز حذف أحدهما للساكن، فإن قدر المحذوف الأولى وهو القياس كسرا قصر المحذوف الأولى. لا، بل المحذوف الأولى لو حذفنا الأولى، يبقى نبدأ بالأولى، يبقى لون دي بالأحمر. يبقى احنا اول حاجة حذفنا الهمز، حذفنا الالف الاصلية وسيبنا الالف المبدلة عن الهمز، وسيبنا الالف المبدلة عن الايه؟ عن الهمز. يعني حرف المد الاصلي في الكلمة حذفناه، اصبح الالف المبدلة، فهتكون قراءتها قراءتها بالكسر فقط، هتكون قراءتها ايه؟ بالكسر، جاء. هتكون قراءتها بالايه؟ بالقصر، جاء. طيب لو كان الحذف للهمزة الثانية اللي هي المبدلة، ادي جاء اهو، هنكتب جاء، اصبح عندي ايه؟ اصبح عندي جاء، لكن الالف الاصلية واقعة قبل همز مغير. صحيح هو مغير بالحذف، لكن مغير، والهمز والالف او حرف المد الواقع قبل همز مغير يجوز فيه المد والقصر. يبقى فهمنا ليه بنوضح اذا كانت الاولى محذوفة او الثانية. اذا كانت الاولى محذوفة زي الحالة دي كده اللي هي قدامنا دي، يبقى اذا كانت الأولى محذوفة فنقرأها بالكسر فقط. إذا كانت الثانية هي المحذوفة زي ما في الحالة الأخيرة دي، هنقرأها بالمد والقصر، بالمد والإيه؟ والقصر، جاء أو جاء. ليه؟ إيه السبب؟ إيه السبب هنقرأها بالمد والقصر في الحالة الثانية؟ لأن ألف المد واقع قبل همز مغير، وحرف المد لما يقع قبل همز مغير فيجوز فيه المد والايه؟ والقصر. طيب هذا في حالة اذا حذفنا. طب لو ما حذفناش، عندنا الحرفين هم جاء والالف التانية المبدلة عن الايه؟ التنوين، جاء عن المد. ففي الحالة دي لو ابقينا على الالفين، ان بنحط بينهم الف للفصل، الف للفصل ايه؟ ادي اللون المطلوب اهو. اصبح عندي كم الف؟ أصبح عندي 3 ألفات في الحالة الثالثة، و3 ألفات دول أنا أقرأهم بالمد المشبع جاء كده. إذا في الهمز الواقع بعد ألف فيها كم وجه في القراءة؟ فيها كم وجه في القراءة؟ 3 أوجه: القصر والتوسط والمد. جاء جاء جاء. لسه يجيبنا المذهب الرسمي، احنا دلوقتي بنتكلم في المذهب القياسي اللي هو تصريف. خلاص وضحت في الرسام، نقفل الرسام. ال3 أوجه نتكلم تاني، نعيده مع السريع. عندنا المثال، بنتكلم عن مثال على كلمة جاء. المثال على كلمة ايه؟ جاء. سيدنا حمزة يعمل فيها ايه؟ هيبدل الهمزة ألف. هيبدل الهمزة ألف. أصبح عندي ألفين. الألف الأولى اللي هي الأصلية في الكلمة اللي هي حرف المد، والألف الثانية اللي هي المبدلة عن الهمزة. ففي الحالة دي يجوز الحذف لالتقاء الساكنين. لو حذفت الهمزة الأولى، الألف الأولى اللي هي كانت حرف مد، أصبح عندي القراءة بالكسر فقط، لأن حرف المد ما عادش موجود عند ألف فقط اللي هي المبدلة عن الهمز جاء. طيب الوجه رقم 2: إما أن أحذف الألف المبدلة عن الهمزة، أصبح عندي جاء جيم وألف، والألف دي الواقعة قبل همز مغير، والهمز المغير يجوز فيه القصر ويجوز فيه التوسط أو المد. أصبح عندي جاء. طب على المذهب الثالث، على إبقاء الألفين، فحينئذ ندخل بينهما ألف الفصل بين الساكنين. فلما ندخل ألف الفصل بين الساكنين اجتمع 3 ألفات. لما تجتمع 3 ألفات في النطق بيكون بالمد المشبع. إذا تكون عندي 3 أوجه في المذهب القياسي. لسه هتبقى لنا وجهين اللي هم هنعرفهم بعدين. خليكم تتابعوا معانا خطوة بخطوة بس. طيب يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن القسم الأول اللي هو الهمز المتطرف الذي اللي هو متحرك وسكن للوقف وكان قبله ألف، زي كلمة جاء، السفهاء، الماء، سواء. طيب قال الشيخ الضباء: وإن قدر الثانية جاز المد والقصر لأنها حرف مد قبل همز مغير بالبدل ثم الحذف، ويجوز إبقاؤهما للوقف، فيمد لذلك طويلا ليفصل. صفحة 45: يجوز التوسط قياسا على سكون الوقف، فنحصل حينئذ على 3 أوجه: المد والتوسط والقصر. المد والتوسط والايه؟ القصر. كده كده احنا انتهينا من النوع الاول من القسم الاول، مش معانا بالترتيب، النوع الاول من القسم الاول. القسم الاول اللي بيتكون من 5 انواع، خلصنا اول نوع فيه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. والقياس يجوز توسط، قلنا كان النوع الثاني والثالث، النوع الثاني والثالث دمجوا مع بعض الشيخ الضباع. ليه؟ لأن التغيير فيه ما يكون واحد زي بعضه، اللي هو رقم 2 اللي هو قبله ياء زائدة مثل النسيء وبريء، رقم 3 اللي قبله واو زائدة مثل قروء. النوعين دول هنخففهم ازاي يا شباب؟ ان انا هبدل الهمزة دي من جنس الحرف الزائد، ان كان الزائد ياء هبدلها ياء وادغم، ان كان الزائد واو هبدلها واو وادغم. يعني مثلا كلمة النسيء، انما النسيء زيادة، هبدل الهمزة ياء. ليه هبدلها ياء؟ لان الزائد هنا في الكلمة ياء، لما ابدلها ياء هيجتمع عندي مثلين، ومن الناحية التجويدية اجتماع المثلين الصغير فيجوز فيهم الادغام. اقرأ ازاي؟ النسي كده، قروء قرو قرو، بريء بري بري، بضغط عشان يدلل على الادغام، ما اقولش بريء لا بري. نسي قرو. قراءة مين؟ سيدنا حمزة، سيدنا هشام بيوافقه في المتطرف. فتخفيفه بالبدل من جنس الزائد، من جنس الزائد، فيبدل ياء بعد الياء وواوا بعد الواو، ثم يدغم أول المثلين في الآخر. تمام كده. النوع الرابع اللي هو الهمز المتحرك الذي قبله ساكن غير ما ذكر. ايه اللي ذكر دون؟ اللي هو الألف والواو والياء. وعليكم السلام، مرحبا أبو سلمان. طيب الساكن اللي هو غير الألف والواو والياء الزائدتين، إما أن يكون ساكن صحيح وإما أن يكون ساكن غير صحيح. فإحنا قسمنا قسمين من الأول بقى. طيب الساكن الصحيح دون، قال لك الشيخ الضباع وقع في 7 مواضع: دفء وملء والمرء وجزء. والمرء دي مكررة، والخبأ. يبقى عندي من كام كلمة؟ دفء وملء وجزء. دفء وملء وجزء، والمرء والخبأ. 5 كلمات في 7 مواضع. 5 كلمات في 7 مواضع. طيب ده اللي قبله ايه؟ ساكن صحيح. رقم 2 اللي جاب وما قبله الواو والياء الماديتين، اللي هو غير صحيح، اما ان يكون قبله مد أصلي نحو المسيء، لتنوء، أو حروف لينة شيء السوء. طب سيدنا حمزة هيغير ازاي في النوع اللي هو قبله ساكن ليس ألف ولا هو ولا ياء، اللي هو واو وياء زائدة يعني؟ يبقى هنتكلم دلوقتي عن النوع اللي هو قبله ساكن صحيح وساكن مد أو لين. خليك معايا. طيب هيغيره ازاي سيدنا حمزة؟ بالنقل، بالنقل زي سيدنا ورش كده. مثلا لكم فيها دفء ومنافع. دفء هنقلها، يعني ايه هنقلها؟ انقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها ثم تحذف الهمزة. ده في اي نوع؟ ده النوع اللي قبله ساكن صحيح وغير صحيح. الغير صحيح دون اما ان يكون مد او لين. يا مرحب، يبقى سيدنا حمزة غيرها ازاي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغيرهم بالنقل. طبيعي هو النقل ده يا شباب، النقل هو سقوط حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذف هذه الهمزة. طب نطبق دف أون، حركة الهمزة هنا إيه؟ حركة الهمزة هنا، حركة الهمزة يا شباب دف أون. همزة ساكنة دف أون. معنى ماشي واقف، احنا عاوزين نشوف حركتها عشان ننقلها للساكن قبلها. حركتها الضم، حركتها الضم. اروح واخد الضم اللي عليها اقول لها سلام عليكم عشان احنا هنرميك بره، هنسقطك هنحذفك، واروح حاططها على الساكن اللي قبلها. دف ديفو ديفو واسقطت الهمزة. طيب ديفو مش هنطقها كده. ليه مش هنطقها كده؟ لأني واقف على كلمة دف. طب أصبحت الفاء أخرى ساكنة. دف دف يعني هتنطق كده. طب إمتى هتبان حركتها؟ إمتى هتبان حركتها؟ لا في الوقف برضه مش في الوصل. امتى هتبان حركتها؟ لا ازيد واو ليه؟ انا نتكلم في الروم والاشمام. نعم في الروم، لو وقفت بالاشمام والروم ساعتها هنعرف الحركة بتاعتها. ديفو ديفو كده بعد الحركة ديفو. في الاشمام دف وتروح ضم من الشفتين يراه البصير بعينه وبقلبه. تمام كده؟ يبقى احنا النوع دون سيغيره، سيقرأه سيدنا حمزة بالنقل. بالنقل نطبق على كلمة سهلة بقى انتوا عارفينها، الأرض. هو دي مكررة علينا؟ لحظة كده، لا احنا عاوزين اللي قبله ياء او واو مادية. المسيء المسيء الهمزة مالها؟ الهمزة مالها؟ المسيء مضمومة، واللي قبلها ايه؟ واللي قبلها حرف ايه؟ الحرف اللي قبلها الياء المادية. يبقى ناخد حركة الضمة ونرميها للياء المادية دي، أصبحت ايه؟ المسيء المسيء المسيء يو أصبحت ليها بالضم. طب أنا واقف عليها هقرأها بالإيه؟ بالإسكان. المسيء المسيء كده. طب هناك قول آخر أو وجه آخر في القراءة، إنني سأعامل حروف المد واللين نفسه زي حروف الزائدة الواو والياء الزائدتين. يعني ايه اعملهم بالياء والماء الزائدتين؟ يعني هبدل وادغم، هبدل وادغم. اصبح ازاي؟ المسي، المسي، تمام. طيب كلمة شيء أن الوقف عليه بإيه؟ بالنقل. رقم واحد شيء، شيء هي شيو، شيو، بس أنا أقف عليها تبقى أقف عليها بالسكون شيء. والوجه الثاني بالإدغام، بالمد، بالبدل والإدغام، شيء، شيء كده، تمام. قال: فتخفف الهمزة في ذلك كله بنقل حركتها إلى ذلك الساكن، فيحرك بها ثم تحذف هي ليخفف اللفظ أو ليخف اللفظ. وقد أجرى بعضهم الأصليتين مجرى الزائدتين، فأبدل وأدغم. إذن في حروف المد الواقعة قبل الهمز المتحرك المتطرف فيها وجهين في القراءة: رقم واحد الوجه النقل، رقم اتنين الإبدال مع الإدغام. الإشمام، الإشمام في كل، في جميع الحركات التي يجوز فيها الإشمام، الإشمام في جميع الحركات التي يجوز فيها الإشمام اللي هي المرفوعة يعني من الآخر. ضم ورفعناه. طيب يبقى كده احنا انتهينا من القسم الأول من الهمز المتطرف. انتهينا من القسم الأول من الهمز اللي هي شباب المتطرف. ندخل على القسم الثاني. في أي إشكال في القسم الأول؟ ندخل على القسم الثاني. نعم، لأن فيها رم وشمام مع النقل والإبدال. نعم فيها، لأن فيها 4 أوجه، إن فيها روم وإشمام اللي هي شيء المرفوعة وشيء المجرورة، ما عدا شيئا المنصوبة هيكون فيها الوجهين فقط، النقل والإدغام، شيا شيا، لأن مش المنصوبة مش هيكون فيها روم ولا إشمام. لا، الإشمام في جميع الأبواب إذا كان حرف يصح فيه الإشمام. أي كلمة يوقف عليها بالقرآن في القرآن الكريم سواء كان فيها تغيير همزة أو غير تغيير همزة يجوز فيها الروم، الإسكان رقم واحد، الوجه بالإسكان، الوقف بالإسكان. رقم اتنين الوقف بالروم في حالة إذا كان مرفوع ومضموم، مرفوع ومجرور. رقم ثلاثة الإشمام إذا كان مرفوع أو مضموم فقط. دي أي كلمة في القرآن، في القرآن كده ماشي. القسم الثاني، القسم الثاني احنا ماشيين ببطء النهاردة عشان التقسيمات الكثيرة، وأصلا الصفحة تاهت مني. القسم الثاني المتحرك المتطرف. المتحرك ما قبله، يبقى احنا قلنا المتطرف يا شباب عقليا إما أن يكون قبله ساكن وإما أن يكون قبله متحرك. خلصنا اللي قبله ساكن، وكان كام صورة ليه؟ كان 5 صور، إما ألف أو ياء زائدة أو واو زائدة أو ساكن صحيح أو ساكن مد أو لين، وخلصنا جميع الأوجه دي. القسم الثاني القسم الثاني اللي هو، اللهم صل على سيدنا محمد، متحرك وما قبله متحرك. نعم، وهو الساكن المتطرف الذي سكونه عارض للوقف، نحو بدأ، يبدئ، امرؤ. طيب، الهمز المتحرك وقبله متحرك ده يا شباب، عقليا كده هيكون له كام صورة؟ الناحية العقلية له كام صورة؟ 3. نعم، إما أن يكون قبله فتح أو قبله ضم أو قبله كسر، لكن هو الهمزة نفسها سكنت لأنها متطرفة في الوقف، سكنت، يبقى 3 صور فقط، قبله فتح أو ضم أو كسر. طيب، إيه حكمه؟ مين هيفتكر حكمه ايه؟ حكمه اتكلمنا عليه في القسم الاول اللي هو الهمز الساكن وقبله اي حركة بيبدل حرف مد من جنس ما قبله، اتكلمنا عليه المرة اللي في الحلقة اللي فاتت، اللي هو تبع النوع الساكن. طب هنا ما اتكلمناش ليه عليه؟ طب احنا ما ضمناش النوع دي للساكن ليه، للهمز الساكن؟ لانه في الاصل متحرك، لأنه في الأصل متحرك وسكن للوقف، لأنه في الأصل متحرك وسكن للوقف. طيب، هنطبقها ازاي؟ بدأ، يبدي، هندي لها ياء، امرؤ، هندي لها واو، ماشي؟ القسم الثاني كده انتهينا من القسم الثاني، يبقى احنا كده خلصنا القسمين من المتحرك اللي هو المتطرف الساكن ما قبله والمتطرف المتحرك ما قبله. ندخل على القسم الثالث، ندخل على القسم الثالث اللي هو النوع الثاني من المتحرك اللي هو المتوسط، الهمز المتوسط، المتحرك المتوسط. وقلنا الهمز المتحرك المتوسط بنقسمه لكم قسم؟ قسمين، قبله ساكن أيضا وقبله متحرك. هناخد الهمز اللي قبله ساكن، يبقى متوسط وقبله ساكن اللي هو القسم الثالث. القسم الثالث اللي هو المتوسط، المتوسط لا احنا لسه ما قسمناهوش، احنا دلوقتي في التقسيمة الأولى اللي هو المتوسط وقبله ساكن، المتوسط وقبله متحرك. هناخد الأولاني، المتوسط وقبله ايه؟ ساكن. يبقى القسم الثالث فين؟ القسم الثالث ده اللي هو المتحرك المتوسط الساكن ما قبله. طيب، الساكن ما قبله ده يا شباب اللي هو المتوسط ده، تفتكروا احنا في الحصة اللي فاتت قلنا المتوسط دون عقليا كده، اما متوسط بنفسه يعني من بنية الكلمة، أو متوسط بزائد، متوسط بغيره. متوسط بإيه؟ بغيره. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ناخد الأول المتوسط بنفسه، ناخد الأول الإيه؟ المتوسط بنفسه. والمتوسط بنفسه ده يا شباب من الناحية العقلية برضو، اعملهولي قسمهولي زي اللي هو كان المتطرف الساكن ما قبله. يبقى هنا المتوسط الساكن ما قبله، متوسط الساكن ما قبله متوسط بنفسه. طب المتوسط بنفسه وقبله ساكن، متوسط بنفسه، احنا وقت بنتكلم عن ايه يا شباب عشان ما حدش يتوه مننا؟ متوسط بنفسه وقبله ساكن، ده العنوان، متوسط بنفسه وقبله ساكن. طيب عقليا كده، عقليا الساكن ده كم نوع؟ زي ما قسمناه في الساكن في اللي قبل كده، الساكن ده كم نوع؟ الساكن إما أن يكون ألف، خمسة، تمام، إما أن يكون ألف أو يا زائدة أو واو زائدة أو ساكن صحيح أو حرف مد أو حرف لين. نخلي ستة المرة دي، لو اعتبرنا المد واللين مع بعض نخلي خمسة. تمام، لان احنا قلنا الساكن كده اما ان يكون الف او يا زائده او واو زائده او ساكن صحيح او مد ولين، يبقى خمسه اقسام. نمسك القسم الاول زي ما عملنا في اول حاجه، القسم الثالث المتحرك المتوسط الساكن ما قبله، وهو نوعان. الأول المتوسط بنفسه ويكون الساكن قبله إما ألفا مثل أولياؤه، جاءوا خائفين الملائكة، جاءنا دعاء نداء، تمام. إما أن يكون ياء زائدة مثل إيه؟ خطيئة، هنيئة، مليئة، دي ياء زائدة. عشان ما تتلخفنوش، أو معنى صح تتلخبطوا، معلش في الكلمة. الحرف الزائد دي يعني يا شباب، الحرف الزائد دي اعرفه ان هو زائد ازاي؟ اعرفه ان هو زائد ازاي؟ هرجع الكلمة لأصلها، لو كانت على وزن فعل والياء والواو دي مش موجودة فيها يبقى دول زائدة، دي زائدة. طيب قال او يا زائدة مثل خطيئة، هنيئا، مليئا. قال لك ولم يقع في القرآن العزيز من هذا واو زائدة، ولم يقع في القرآن واو زائدة، يبقى هنشيل قسم من الاقسام دول، بدل ما كانوا خمسة هيبقى اربعة. ليه بقى اربعة؟ لان في قسم منهم مش موجود منه كلمات في القرآن، انه قسم اللي هو المتوسط وقبله ياء زائد واو زائدة. طب هنخفف ازاي بعد؟ هنخففهم ازاي اللي هو قبله الف وياء زائدة؟ بعد الالف اللي هو الهمز الوقع بعد الالف بتسهيل بين يعني بين حركته، بينه بين الهمز وبين حركته. لو كانت الهمزة دي مفتوحة يبقى بينه وبين الايه، لو كانت الهمزة دي مفتوحة يبقى بينه وبين الهمزة، بين الهمزة والألف. لو الهمزة دي مكسورة يبقى بين الهمزة والياء. لو الهمزة دي مضمومة يبقى بينه وبين الايه، الواو. مثال على كده، مثال زي ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اولياء اه، الهمزة هنا ايه؟ حركة الهمزة هنا يا شباب، حركة الهمزة مضمومة. يبقى سهلة ازاي؟ بين الهمزة والواو، بين الهمزة والواو. طيب لما اجي اسهل اصبح السبب مغير، فلما يتغير السبب يجوز عندي الكسر والمد، يجوز عندي الكسر والايه والمد. يبقى انطقهم ازاي؟ اولياؤه، اولياؤه، او اولياؤه. تمام كده. طب كلمة خائفين حركة الهمزة ايه؟ خائفين حركة الهمزة كسر. يبقى التسهيل عندي بين الهمزة والياء، بين الهمزة والياء، ايضا مع الوجهين مع القصر والمد. خائفين، خايفين. تمام. جاءنا، جاءنا حركة الهمزة الفتح. يبقى تغيير التسهيل بين الهمزة والألف. جاءنا، جاءنا. تمام كده. يبقى احنا قرأنا النوعين اللي هو بعد الألف. تمام كده. ويقال لك يجوز، ويجوز في الألف حينئذ المد والكسر لأنه حرف مد قبل همز مغير، وتخفيفه بعد الياء الزائدة بإبداله ياء، زي اللي قبل كده بالظبط. هنبدل ياء وندغم على القاعدة بتاعته. زي كلمة ايه؟ خطيئة. هنعمل في ايه؟ هنعمل ايه؟ كلمة خطيئة هنبدلها ياء وندغم خطية، مريئا مرية، هنيئا هنية. تمام. طيب خلصنا الألف والواو والياء الزائدة، ندخل على الساكن اللي غير الألف والواو زائد، وقلنا إما يكون ساكن صحيح أو مد ولين. فإذا كان الساكن غير ذلك فإما أن يكون صحيحا مثل إيه؟ مسؤولة، مذؤومة، والأفئدة، القرآن، الظمآن، يجأرون، وزآ. كوف آه. وإما أن يكون ياء أو واو أصليتين ماديتين وهما في سيئة السوء لا غير، يعني مش واقع من هذا النوع إلا في كلمتين سيئة والسوء، أو لينتين مثل إيه هيئة استيأس شيئا سوءا سوءا. وتخفيفه في كل ذلك بالنقل كما تقدم في المتطرف، ويجوز في الياء والواو الأصليتين الإدغام أيضا كما تقدم، زي ما اتكلمنا عنه في الأمس المتطرف بالظبط، نقل أو إبدال وإدغام في الياء الأصلية والواو الأصلية والياء اللين وواو اللين. أمثلة نتكلم: مسؤولة، هبدلها ازاي؟ تبدل حرف مد مسؤولة، القرآن القرآن، هبدلها حرف ايه مد من جنس حركتها اللي هي الفتحة القرآن. آه نقل نقل، بنقل حركتها على الساكن قبلها القرآن. يبقى سيدنا حمزة وقفا على كلمة القرآن وافق قراءة سيدنا ابن كثير، لأن سيدنا ابن كثير بيقرأ القرآن في جميع القرآن. الظمآن الظمآن، يجأرون يجرون يجرون. ليه بننطق يجرون؟ لأن احنا بننقل ونحذف سيئة سيئة. هنقراها ازاي؟ نقل حركة الهمزة إلى الياء سيئة سيئة، أو إبدال وإدغام سيئة. تمام كده؟ انا ملاحظ ان انتوا هنجدوا عاوزين انا اعمل لكم ريستارت. فين السطر ده؟ فين السطر ده؟ وفين؟ لا، ما احنا بنجيب نختار امثلة، مش لازم، ما دي امثلة ماشي، احنا اخترنا امثلة، احنا اختار على مثال على كل نوع، مش لازم نقرأ كله، ما احنا بناخد مثال واحد، المثال يغنى عن الاخوات الباقيين. اخترنا مثال على القرآن، على الفتح القرآن، قلنا القرآن، واخترنا مثال على الضم مسؤولة مسؤولة، واخترنا مثال على الضم ماسة الجزء جزءا جزء. بنجيب أمثلة. تمام ماشي يا شيخ عوني. طيب عشان ما ت لا حتى لا تملوا نقف هنا، مع اننا كنا هنقف في نص القسم، في نص القسم، بس مش هينفع يعني، بس عشان ما تملوش بس نقف وخلاص. نقف عند القسم الثاني المتوسط بغيره. الثاني المتوسط بغيره، المفروض كنا نكمله، بس انا ملاحظ ان انتوا خلاص كنا عاوزين نقف على القسم الرابع، بس يلا نكمل القسم ده عشان ننهيه ونقف على القسم الرابع. هو مش هياخد كتير، هو مش هياخد كتير. استيأس استيأس، ما خدناها. طيب القسم الثاني المتوسط بغيره، ويكون الساكن قبله متصلا به رسما ومنفصلا عنه. يبقى المتوسط بغيره ده شباب اما ان يكون الساكن اللي قبله متصل به في الرسم او منفصل عنه في الرسم، ما فيهاش يعني ما فيهاش حاجة تالتة يعني، اما متصل به في الرسم او منفصل به في الرسم، منفصل عنه في الرسم. طيب المتصل به في الرسم ممكن يكون ألف أو غير الألف، أي حرف تاني. فالألف تكون في موضعين اللي هي ياء النداء وهاء التنبيه، يا آدم أو ها أنتم أو هؤلاء، وتخفيف ذلك بالتسهيل بين بين يا آدم ها أنتم هؤلاء. ليه؟ ليه يا شباب؟ لأن احنا اتكلمنا عنه قبل كده لما اتكلمنا عن الهمز الساكن الواقع بعد ألف، وقلنا ان حكمه التسهيل، فدي مشابه له لانه متصل به في الرسم، زي كلمة مثلا جاءك أبناءهم زيها بالظبط عشان مش تتلخبط. طيب لو غير الألف، أي حرف غير الألف متصل بالهمزة، لام زي لام التعريف مثلا، زي الأرض، هي اصلا هي اصلا الارض هنا الهمزة متوسطة بغيرها. ليه؟ لان لام التعريف ممكن نفصلها تبقى ارض او الاخرة اخرة، الاولى اولى، فلما دخلت عليها اللام جعلتها متوسطة. وهنقرأ دي ازاي؟ بالنقل، بالنقل، وهو مذهب الجمهور، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس. يبقى نقرأ ازاي؟ الأرض، الآخرة، الأولى، أو لولا، أو لاخرة، أو الأرض. يعني ممكن نبدأ بهمز الوصل او بلام التعريف زي ما اتكلمنا قبل كده في باب النقل والسكت، اما نبدأ بالهمز الوصل الارض، او بنبدأ باللام الارض، دي في حالة البدء، دي في حالة البدء، لكن في الوصل نقف عليه الارض، الاخرة، الاولى، تمام. وبيقرأ الدين عبد الفتح فارس، وكذلك الحكم في سائر المتوسط بالزائد، وهو من فصل حكما واتصل رسما. خلي بالك من الكلمة دي، انفصل حكما واتصل رسما. يعني مثلا ما نيجي نقول لواحد يا آدم، نوع المد فيها ايه؟ نهاية حفص، يقول لك لا المد فيها مش اتلخبط، لا نقول له مد متصل رسما منفصل حكما. ودار جماعة إلى التحقيق فيهما، وبه قرأ الداني على أبي الحسن اللي هو قلنا زي ما فصلنا في موضوع سكت سيدنا حمزة إن هو خلف هيقرأ بالسكت، وخلاد يقرأ بعدم السكت لما سيدنا أبو عمرو الداني قرأ أبو الفتح فارس، وقرأ على إيه طاهر بن غلبون أبو الحسن بن غلبون. لكن وجه التحقيق في لام التعريف لا يكون إلا مع السكت كما حققه في النشر. يعني ايه الا مع السكت؟ يعني مش هنفع احقق الهمزه الا اذا قرات بالسكت، لكن احققها بعدم السكت الا ليس من طرق حمزه. ما اقولش الارض واقفا كده، لا مش قراءه حمزه. هتحقق الهمزه يبقى تسكت. الارض الارض. والثاني يكون قبله، يكون الساكن قبله صحيحا وحرف ليم، فالصحيح نحو ايه؟ من آمن قد أفلح عذاب أليم يؤديه إليك، وحرف الليم نحو ايه؟ خلوا إلى ابني آدم. واختلفوا في تسهيل ذلك وتحقيقه، فذهب الجمهور إلى تسهيل بالنقل إلحاقا له بما هو من كلمة، واستثنوا من ذلك ميم الجمع نحو عليكم أنفسكم، فلم يجز أحد منهم النقل إليها كما مر لأن أصلها الضم، فلو تحركت بالنقل لتغيرت عن حركتها. وذهب جماعة إلى التحقيق على ما تقدم، فلم يفرقوا بين الوصل والوقف، وهو الذي ينبغي الاقتصار عليه لأن النقل في ذلك ليس من طريق الشاطبية اللي هو النقل على ميم الجمع يعني كما حققه في النشر، لكن جرى العمل على الأخذ بالوجهين اعتمادا على ما فعله الشاطبي وكثير من أتباعه لشهرة النقل وصحته في نفسه هذا. والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. واجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضلا علينا، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بعنا الخطايا ويسكننا به الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن الله لك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.